ويوم من الشعرى يذوب لعابه أفاعيه في رمضائه تتململ. ويوم من الشعرى، الواو هنا أيضا واو رب، ويوم مجرور به لفظا مرفوع محلا كما تقدمت الإشارة إلى هذا. وقوله من الشعرى، هذا الجار والمجرور وصف لليوم، ومن هنا لبيان الجنس، والمراد ويوم من الأيام التي تطلع فيها الشعرى، والشعرى كوكب يطلع بعد الجوزاء في شدة الحر. هذه الشعرى، وهذا الشعرى لأنه كوكب في هذا اليوم. ويوم كانوا يقول ويوم موصوف أو موصوف نشيدا بظهور أو طلوع الشعرى فيه، وذلك يدل على اشتداد الحر في ذلك اليوم. ولذلك قال بعده يذوب لعابه، ويوم من الشعراء يذوب لعابه. ذاب معناه في لغة العرب سال، المائع يتحلل وينزل هكذا يقال له ذاب في لغة العرب. وقوله لعابه، إذن فاللعاب لابد أن يكون مائعا حتى يسيل. واللعاب في لغة العرب يطلق على السائل الذي يكون جيدا كريق مثلا، ريق من الفم، أي ليس مستقذر، وكالعسل مثلا تجعل يسيل، يقال له هذا اللعاب. يقال لهذا السائل الجيد يقال له اللعاب، كما قال بعضهم لعاب الأفاعي القاتلات لعابه، وأري الجنى اشتارته أيد عواسل، لعاب الأفاعي القاتلات لعابه. فأطلق اللعاب على سائل يخرج من فم الأفعى، لكنه ليس بجيد، لكن سأطلق عليه لعاب. إذن فهذا لعاب، معنى لعاب محسوس، لأنه سائل يسيل ترح. وقد يطلق اللعاب على شيء معنوي أو بين الحسي والمعنوي، وهو المراد هنا. وهذا اللعاب هنا هو ما يراه الإنسان في النهار في وقت الحر، يراه مثل نسج العنكبوت من شدة الحر، فيقال له اللعاب. والعرب إنما يقولون لهذا ذاب لعابه عند شدة الحر كناية عن بلوغ الحر درجة القصوى من الشدة، فيقولون سال لعاب اليوم. ومنه قول جرير أنخنا لتهجير وقد الحصى، وذاب لعاب الشمس فوق الجماجم. وذاب لعاب الشمس، أي اشتدت الحر أو اشتدت الحرارة اشتدادا لا يطاق. إذن فصف العرب تستعمل لعاب في هذا، إذا قالوا ذاب لعاب الشمس معناه اشتد الحر اشتدادا. فهذا هو المراد من قول الشنفراء يذوب لعابه، أفاعيه في رمضائه تتململ. هذا كله بيان أو صفات لهذا اليوم. أفاعيه، أفاعي هذا اليوم

عهد هذا الشعر بعيد بمس الدهن، أي لا يضع الدهن على شعره ولا يفلي شعره لبحث القمل فيه. الفل في لغة العرب هو البحث في الشعر عن القملة. بعيد بمس الدهن والفل عهده، إذن معناه في قمل، هو ما يبحث عنه. بيت القمل الآن أصبح شعره بعيد بمس الدهن والفلي عهده. نعم. له عبس عاف من الغسل محول. له عبس أي لهذا الشعر عبس. والعبس تقدم ما يشير إليه في اللبائد. اللبائد مجموعة الشعر الرأسي المتداخل بعضها في المتداخل بعضها في بعض. وعبس هذا مصدر أطلق على الذات، يقال عبس طرف شعره إذا تلبد. عبس يعبس عبسا إذا تلبس، ليس عبس، إنما هنا عابس يعبس عبسا إذا تلبد بهذا الذي هو العرق وما أشبه ذلك. فهذا يجعل طرف الشعر هكذا مجتمعا أحيانا، وبعضه قد ينفلت عن هذا. إذن فله عبس. إيش بعده؟ عاف أي كثير من عفا يعفو إذا كثر، لأن من معاني عفا الكثرة كثير. نعم. من الغسل محول، هذا العبس محول أي مضى عليه عام من الغسل. والغسل ما ينظف به الشعر من خطمي وما أشبه ذلك من المنظفات التي كانت عندهم قديما، وهي من الأشعار ومن الأشجار. يقول إن عهد هذا العبس بالغسل يبلغ زمنه عاما، مضى على شعره عام دون غسل دون ما ينظفه به. فالغسل ما ينظف به الشعر أو الجسد وما أشبه ذلك. نعم. وخرق كظهر الترس قفر قطعته. وخرق كظهر الترس قفر قطعته، كذلك الواو ربا. وخرق أي رب خرق، والخرق هي الأرض الواسعة التي تتخرق أي تهب فيها الرياح لخلو هذه الأرض من الأشجار والجبال والمباني وما أشبه ذلك والبنايات، فيقال له خرق، وجمعه خروق، أي رب خرق كظهر الترس. كظهر الترس، الترس نوع من الفولاذ كما يقول أهل العلم، مستدير يستعمل للوقاية من وقعة السيف أو نحوه في الحرب ونحوها، يقال ترس. كظهر الترس يعني كظهر الترس في الاندحاء، لأنه مدفوع هكذا له صفحة وعرض. هذا الخرق لاستوائه، لأنه لا شجر فيه ولا جبل، فهو مستوي هكذا كظهر الترس. قفر أي خال من الشجر ومن الجبل وما أشبه ذلك. قطعته، يقول قطعته، هذا جواب الواو ربا، فهو الخبر. وخرق المبتدأ، والخبر قطعته.